آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. شرط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثامن التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثامن، يعني تقدمه سبعة شروط، وهذا هو الشرط الثامن والأخير في صحة المناضلة على مبلغ، على جعل، على مال. فالمناضلة والسباق على مال لا بد له من شروط حتى يكون صحيح ويكون بعيد عن الغرر والجهالة وما فيه مخاطرة بالمال، وليكون هذا المال مبذولا في وجهه، في وجه ينفع لتعويد المرء على الرماية وعلى السباق على الكر والفر ونحو ذلك. فأما المناضلة على غير مال والسباق على غير مال فهذا لا يشترط له أي شرط، كيفما اتفقوا عليه فلا بأس عليهم، وإنما هذه الشروط الثمانية لأجل ما جعل من مال كمكافأة للسابق منهما والغالب منهما أو منهم إن كانوا جماعة، وكل هذا احتياط لبذل المال حتى لا يبذل في غير وجهه، لأن المسلم مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ما يقول المرء: هذا مالي أتصرف فيه كيفما شئت. نقول: نعم، تصرف فيه كيفما شئت بحدود الشرع، أما في الأمور المحرمة فلا، وأنت محاسب ومسؤول عن هذا. فلذا جعل العلماء رحمهم الله هذه الشروط احتياطا لئلا يبذل المال في غير وجهه، ليكون بذل المال في وجهه الشرعي، فلا يضيع منه شيء ولا يعطى أحد منه شيئا بدون مقابل، بل لا بد أن يكون له مقابل وعلى حدود ما أقرته الشريعة الإسلامية. وفي هذه الأبواب وهذا الباب بالذات والذي قبله والتفاصيل التي أوجدها العلماء رحمهم الله، كل هذا دلالة على شمول الفقه الإسلامي لكل صغيرة وكبيرة. قرأنا في هذه المناظرة مثلا أمورا دقيقة قررها العلماء رحمة الله عليهم، يعني من يسمعها كأنه يظن أن شغلتهم الرماية، وهم رحمهم الله يبوبون الأبواب ويفصلون المسائل للأمة دلالة على شمول الفقه الإسلامي لكل صغيرة وكبيرة من شؤون الحياة، سواء كانت مما يتعلق بالعلم أو بأمور الآخرة أو بأمور الدنيا أو بالتنافس فيما بين الناس. فهذه المناضلة يعني ظاهرها التنافس والتسابق، لكن لأجل أن تحفز المسلم على أن يتعلم هذا الباب وهذا الفن لأجل أن يكون مجاهدا في سبيل الله لإعزاز دين الله ودحر أعداء الله. فهم رحمهم الله فصلوا التفصيل البليغ المشتمل على دقائق المسائل قد لا يعرفها كثير ممن هو مختص بالرماية لا يعرفونها هم رحمهم الله فصلوها، وربما لا يكونوا أخذوا من هذا شيء عملي، وإنما درسوه ووضحوه وألفوا فيه الكتب لئلا يبذل المال في غير وجهه. فيقول رحمه الله: فصل. الشرط الثامن، يعني من شروط صحة المناضلة على عوض، والمناضلة المراد بها المرامات، التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق والإصابة وصفتها، يعني يكون المتراميان المتسابقان المتنافسان على حد سواء. ما يقول مثلا أنت إذا أتيت بخمس إصابات أنا يلزم أن أتي بعشر إصابات، يعني أنت خمسك أنت تقابل عشر مني أنا لأنك أنت بدائي مثلا، هذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون خمس بخمس. يقول مثلا أنت إذا أصبت الهدف ولو لم تخرقه فهي بمثابة إصابة الهدف وخرق إياه، لأن هذا يعتبر شيء كثير منك، فأنا أشجعك وأجعل هذه مقابل ما هي أعلى منها بالنسبة لي. نقول لا، ما يجوز مثل هذا، وإنما لا بد أن يكون المتسابقان والمتنافسان على حد سواء، خمس بخمس، خواصل خوازق كذا كذا من أوصاف المرامات كلها على حد سواء، لا يميز أحدهما عن الآخر. نعم. فإن تفاضلا في شيء منه أو شرطا أن يكون في يد أحدهما من السهام أكثر، أو أن يروي أو أن يرمي أحدهما والشمس في وجهه، أو يحسب له خاصل بخاسق، أو يحسب عليه سهم خاطئ لم يصح، كل هذه في الاختلاف. يعني يقول مثلا أنت أرمي والشمس خلفك، وأنا إصابتي يعني تكون إصابتي والشمس بين عيني، لأنه يكون عنده قدرة على الرمي ومتعود ويعطي صاحبه فرصة لأن يسبقه، نقول هذا لا يجوز، لابد أن تكونوا جميعا معا، الشمس أمامكم أو الشمس خلفكم أو على يمينكم أو على شمالكم، ولا يتميز أحدكم عن الآخر، ولا يكون أحدكم مثلا له ثلاث والآخر له خمس أو أربع، لا، لابد أن تكونوا على حد سواء. ولا تكون صفة الرشق مثلا بأن أنت تصيب الهدف فقط والآخر لابد أن يخرقه، لا، كلكم لابد أن تكونوا على حد سواء حتى يحصل المقصود من التنافس والتعود. نعم. لأن القصد معرفة حذقهما ولا يعرف مع الاختلاف، ولا يعلم مع الاختلاف، إذا اختلف ما شرط لكل واحد لا يعلم هل هو أصاب هذا لحذقه أو لسهولة الشروط بالنسبة عليه أن شروطه أسهل. نعم. لأنه ربما نضله بشرطه لا بحذقه، نضله يعني سبقه بالرمي وأخذ المطلوب. وإن شرط أن يحسب خاسق كل واحد منهما بخاصلين، أو أن يسقط القريب من إصابة أحدهما ما هو أبعد منها من رمي الآخر، فمن فضل بعد بثلاث إصابات فهو السابق صح. إذا كان هذا الشرط الذي ذكراه لهم معا، يقولون نرمي، فإذا كل واحد منا أصاب ثلاث خلاص بطلناها، ثم نرمي مرة أخرى ما نعد الأولات، ثم نرمي مرة أخرى وهكذا، أو كل واحد منا يصيب التي تخفس الهدف مقابل ثنتين من التي تصيبه ولا تخسفه لنا كلنا، هذا لا بأس إذا كانوا جميعا في هذه المميزات والقيود فلا بأس عليهم، لكن تكون القيود لواحد دون الآخر أو لفريق دون الآخر فلا يصح. نعم. لأنه لا فضل لأحدهما في عدد ولا صفة، وهذه نوع محاطة فصحت كاشتراط حق ما تساويا فيه. نعم. فصل: وإن كان الرماة حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمته عليهم إن كان كل حزب ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث صحيح، لأنه يجب التسوية بينهم في عدد الرمي. وإن كانوا حزبين يعني كانوا فريقين فلا بأس، يصح أن يكون فريق مع فريق في المرامة والمناظرة، لكن بشرط أن يكون الفريقان متساويين. هذه ناحية. الناحية الثانية أن يكون الرشق الذي عليهم منقسم على العدد، ما يكون الرشق مثلا عشر، بأن نرشق كل فريق يرشق عشر وعدد أصحاب الفريق أربعة، ما ينقسم عليهم العشر، ما تنقسم على الأربعة، وإنما يكون الرشق منقسم على الفريق. إذا كانوا خمسة مثلا يكون الرشق عشر أو خمسة عشر أو عشرين أو خمسة وعشرين، بحيث أنها تكون منقسمة عليهم. إذا كانوا كل فريق ثلاثة يكون الرشق مثلا ستة أو تسعة أو اثنى عشر أو خمسة عشر وهكذا، بحيث أن الرشق يكون منقسم عليهم. يعني ما نقول مثلا واحد يرشق أربع مرات والآخر من نفس الفريق له مرتان، لا، لا بد أن يكونوا متساوين في هذا حتى يحصل العدل والضبط في من يصيب ومن يخطئ. نعم. وإن كانوا ثلاثة وجب أن يكون الرشق له ثلث صحيح، يعني ما يكون نتفق على الرشق سبع مرات وعدد أصحاب الفريق مثلا ثلاثة، يصير واحد له أكثر من الآخرين، ما يصير، بحيث أنه ينقسم على ثلاثة. إذا كانوا أربعة بحيث ينقسم على الأربعة ولا يبقى شيء، إذا كانوا خمسة بحيث ينقسم على الخمسة ولا يبقى شيء، الذي هو عدد الرشق، والمراد بالرشق الرمي. نعم. ولا يمكن إلا بذلك فوجب. وإذا نبل أحد الحزبين صاحبه فالجعل بين الناضلين سواء من أصاب ومن لم يصب، ويحتمل أن يكون بينهم على قدر إصاباتهم. يعني إذا أصاب هذا الفريق أخذ الجعل، لمن يكون هذا الجعل؟ لأصحاب الفريق هذا كلهم، اللي أصاب واللي ما أصاب، ولا بأس أن يتفقوا على أن من أصاب منهم له كذا أكثر. يقولون مثلا الجعل ألف، من أصاب يأخذ خمسمائة مثلا من سبق، والآخرون يقسم بينهم مثلا الباقي وهكذا. فتمييز من أصاب لا بأس به، لأن هذا وارد ولأجل تشجيع المصيب. وإن اتفقوا على أن الجعل بينهم بالسوية من أصاب ومن لم يصب فلا بأس، لأن الفريق له حكم الفرد الواحد. نعم. ويحتمل أن يكون بينهم على قدر إصاباتهم لأنهم بها يستحقون. والجعل على المنضولين بالسوية وجها واحدا، لأنه لزمهم بالتزامهم لا بإصاباتهم بخلاف النابلين. الجعل في تغريبه مثلا في دفع من المغلوبين يدفعونه على قدر عددهم بالسوية، ما يجوز أن يقال للمغلوب من الفريقين أنت تدفع أكثر من أصحاب الفريق لأنك أنت الذي سببت الغلبة عليهم. نعم. فصل: فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه، لأنها لا تنعقد على من لا يحسن الرمي، ويخرج من الحزب الآخر بإزائه. كما إذا كان في الفريقان مثلا هؤلاء ستة وهؤلاء ستة، هؤلاء الستة معهم واحد متعلم أول مرة يأتي ما يعرف الرمي، نقول هذا خطأ ما يجوز، لأنه معروف أنه سيغلب هذا متعلم، ما تعلم من قبل ما يصلح. ثم فيخرج، ويخرج من الفريق الثاني مقابله واحد حتى يكونوا خمسة وخمسة، فما يصح أن يكون فريق ستة وفريق خمسة، بل لا بد أن يكونوا على حد سواء في العدد، ولا يكون فيهم متعلم، ولا يكون فيهم حتى لو كان في هؤلاء واحد متعلم جديد وواحد في هؤلاء جديد، نقول الاثنان يخرجان، لأن هؤلاء المفروض أن يتعلموا خارج ويدربوا أنفسهم، فإذا تدربوا يأتوا يناضلوا مع الآخرين، لأنه إذا ناضل وهو جديد لأول مرة معروف أنه سيغلب، فمن سبقه في المناضلة سيغلب، فأنه جار يسلم ما بيده ليظهر غلبته أنه مغلوب. ويخرج من الحزب الآخر بإزائه، كما إذا بطل البيع في بعض المبيع بطل في ثمنه. يقول مثل البيع، البيع مثلا بعت سجادة وسيف بثمن مثلا، بطل البيع في أحدهما، كأن تكون السجادة باعها غير المالك، أو السيف فيه شيء ما، أو فيه غش أو فيه خلل، أو باعه من لا يملكه، فبطل البيع في أحدهما، يخرج من الثمن مقابله، ما يقال الصفقة جميع تبطل جميع أو تصح جميع، وقيل بهذا قال بعض العلماء بعدم تفريق الصفقة، يعني إما أن تصح جميع أو تبطل جميع، لكن عندنا على أن الصفقة يجوز تفريقها في مثل هذه الأحوال، فيقال مثلا السيف بكذا والسجادة بكذا مثلا، فالباطل منهما في البيع تخرج قيمته وتعزل وتعرف. نعم. وهل يبطل العقد في الباقين على وجهين؟ قيل يبطل العقد في الباقين لأنهم حينما أدخلوا من لا يحسن فيكافؤون أو يعاقبون بإبطال عقدهم هذا كله، لأن المفروض في العقود هذه أن تكون مبنية على الضبط والإتقان، ولا خلل ولا غرر على أحد منهم. نعم. بناء على تفريق الصفقة، لأن من العلماء من يقول لا تفرق الصفقة، إذا بطلت في جزء من أجزائها بطلت في الجميع، وعندنا على أنه يجوز تفريق الصفقة إذا علم، وإذا اختلفوا في مقدار نصيبها تعرض على أهل الصنف فيثمنون هذا وهذا، ويميز بين ما صح بيعه وما لم يصح بيعه. نعم. فإن قلنا لا يبطل فلهم الخيار في الفسخ والإمضاء، حتى إذا قلنا لا يبطل العقد فهم بالخيار، يقولون لا حنا إذا عدلنا، ما دام دخلنا حنا ستة والآن تجعلونا خمسة لا نريد أن نلغي، لأن العقد هذا عقد جائز، عقد المناضلة، وليس بلازم إلا عند بعضهم. نعم. لأن الصفقة تفرقت، فإن قلنا لا يبطل فلهم الخيار في الفسخ والإمضاء لأن الصفقة تفرقت عليهم، فإن اختاروا إمضاءه ورضوا بمن يخرج بإزائه وإلا انفسخ العقد. إذا ما رضوا بإخراج واحد منهم مقابل من أخرج من ذلك الفريق بطل العقد كله. نعم. نعم. فصل. ويرمي واحد بعد الآخر لأن رميهما معا يفضي إلى النزاع والجهل بالمصيب، يعني عند المناظرة يكون يرمي واحد ثم يرمي الآخر، ما يطلقون الرمية معا، لأنهم إذا أطلقوا الرمية معا اختلف، ما يدرى أيهم الذي أصاب وأيهم الذي أخطأ، وإذا كانوا فريقين فيكون فريق من هؤلاء يرمي ثم فريق ثم واحد من هؤلاء يرمي ثم الثاني من هؤلاء يرمي ثم الثاني من أولئك يرمي، وهكذا حتى يكون الشيء بالسوية، فإن اختلفوا في البادئ فينظر. نعم. فإن اتفق على المبتدئ منهما جاز، جاز لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر ولا مزية في البدء، يقولون مثلا أنتم تبدأون قبلنا ونحن نبدأ بعدكم مثلا، لا بأس لأن هذا لا ضرر فيه، وإذا اختلفوا كل واحد يقول نحن الأولون أو قالوا نحن الآخرون. نعم. وإن كان بينهما شرط عمل به وإن اختلفا ولا شرط بينهما قدم المخرج. المخرج للجعل اللي أخرج الجعل مثلا سواء كان من بيت المال أو من الحاكم أو من مشجع لهذا النوع مثلا يقال من ترى يتقدم من الفريقين لأن له وجاهة، يكون دفع المبلغ يقال من تقدم هؤلاء ولا هؤلاء، لأن المسألة تقدم وتأخر لا مزية فيه ولا سبق لأحدهما على الآخر في هذا ما يتميز فيه. نعم. فإن المخرج نعم. فإن كان المخرج غيرهما اختار منهما، فإن لم يختر أقرع بينهما. نعم، إذا قالوا سواء وتشاحوا كل واحد يقول نحن نبدأ، أو قالوا أنتم ابدأوا ونحن بعدكم، فحينئذ يكون القرعة، لأن القرعة جاءت في الشريعة الإسلامية لتمييز أحد المتساويين في أمر ما، إذا تساووا فيما يشترط للأذان مثلا أقرع بينهما، كل واحد يقول أنا أريد أن أؤذن، نقول ننظر إن كان أحدهما عند من الآخر صوتا أو أعرف بالوقت أو له ميزة فيميز، ليس لهم ميزة يقرع بينهما. الرجل إذا أراد أن يسافر وعنده أكثر من زوجة وكل زوجة مثلا تقول أنا أحب أن أسافر معه وهن سواء ومنزلتهن لديه سواء مثلا، ولا يجوز له أن يميز أحدهما على الأخرى فيقرع بينهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام. القرعة في الشريعة الإسلامية لتمييز أحد المتساويين، مثلا استأجروا راحلة واحد يمشي واحد يركب، اختلفوا من يبدأ بالركوب مثلا وكلهم استأجروها وكل له مسافة معينة يركب، فنقول يقرع بينهما. وهكذا في كثير من أمور الشريعة الإسلامية جاء فيها القرعة لتمييز أحد المتساويين. القرعة ما تأتي للمتفاضلين وإنما تأتي لتمييز المتساويين في أمر ما. نعم. وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني تعديلا بينهما. إذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الفريق الثاني في الوجه الثاني، كما تقدم لنا أنه يكون لهما هدفان، هدفان يرمى هنا ثم يرمى هنا، فإذا رموا من هنا على الفريق فمن الفريق أو الفريق الآخر يرمي الوجه الآخر أولا. نعم. فإن شرط البداية لأحدهما في كل الوجوه لم يصح لأنه تفضيل، وإن فعله بغير شرط جاز لأنه لا أثر له في إصابة ولا تجويد رمي. يعني إذا كان ناتج عن شرط يقولنا ارترامة لكن بشرط أنا الأول، نقول له هذا ما يجوز لأن هذا ربما فت في عضد صاحبه، يقول ما قال أنا الأول إلا هو عازم ومتقن أنه مصيب. لكن إذا قال أحدهم على الآخر ابدأ فبدأ فلا بأس، لكن إذا كان بشرط يقول نتناول أنا وأنت لكن بشرط أنا أبدأ في كل مرة من مرات الرمي، نقول لا ما يصح هذا. نعم. فإن شرط البداية لأحدهما في كل الوجوه لم يصح لأنه تفضيل، وإن فعله بغير شرط جاز لأنه لا أثر له في إصابة ولا تجويد رمي، ويرميان مراسلة سهما وسهما أو سهمين وسهمين. ويرميان مراسلة يعني متابعة سهما وسهما أو سهمين وسهمين، يقول مثلا نرمي أنا أرمي الأولى وأنت ترمي الثانية مثلا، أو يقول اجعل لي الأولى والثانية وأنت لك الثالثة والرابعة وأنا لي الخامسة والسادسة وأنت لك السابعة والثامنة وهكذا فلا بأس، يعني على اثنتين اثنتين أو على واحدة واحدة. نعم. وإن اتفق على غير هذا جاز لعدم تأثيره في مقصود المنابلة. اتفق على غير هذا جاز، قال أعطيك 5 رشقات أنت ترشق، ثم آتي أنا وأرشق مثلك 5، ترشق 10 وأنا أرشق 10، وهكذا أي على حسب أي ما اتفق عليه في هذا الأمر، لأنه لا تفضيل فيه لأحدهما على الآخر فيجوز. نعم. فصل. وإن مات أحد الراميين أو ذهبت يده بطل العقد. إذا اتفقوا على الرمي مثلا، وقد يجوز الاتفاق يكون لمدة شهر لمدة سنة، يقول مثلا كل يوم خميس نخرج ونرمي، كل واحد منا يرمي 10 ثم نرجع، ثم الخميس الثاني كذلك، ثم الخميس الثالث كذلك، وهكذا، ثم نحصي مدة 6 أشهر كما أصبت أنت وكما أصبت أنا، ويكون السبق للأكثر منا إصابة. يعني ما يلزم أن يكون المراشقة في ساعة أو في وقت ما، يجوز الاتفاق على مدة سنة، على مدة 6 أشهر، على مدة شهر، كل يوم محدد مثلا عندهم يتفقون عليه يخرجون به، أو حسب الفرصة لهم، إذا اتفقوا على جميع على أنهم في هذا اليوم مثلا يخرجون يخرجون، بعض الأيام يكون أحدهم مشغول والآخر فارغ ما يخرج المشغول، وهكذا، فحسب أي ما اتفقوا عليه. فإذا اتفقوا على أن المراماة والمناضلة هذه لمدة 6 أشهر، ففي الأثناء مات أحدهم بطلت، ما نقول يقوم واحد آخر مقامه، يقوم الوارث مقامه، لأن هذا ليس مال وإنما هو عمل يدوي من من باشره الأول، أو ربما يكون الذي خرج الثاني أجود من الأول أو أضعف من الأول، فلا يحصل الغرض المقصود. أو ذهبت يده، ذهب قطعت أو جرحت أو صار ما يصبح ما يرمي، أو مثلا عميت عينه أو نحو ذلك، يعني حصل مانع من مواصلة الرمي، فإنه يبطل العقد حينئذ ولا يكون لأحدهما مزية على الآخر. نعم. لأن المعقود عليه تلف فأشبه موت الفرس في السباق. السباق المقصود به الفرس، والرمي المقصود به اليد، لأن السلاح إذا تساووا فيه ما له أثر، بخلاف السبق، فالسبق للفرس، قد يكون السبق للفرس والفرس يسبق ولو عليه طفل صغير، المهم أن يكون مركوب، لأن بعض الفرس مثلا يكفي أي راكب، المهم أن يشعر أن عليه راكب فينطلق. فالسبق في السباق الحكم